قوله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الأغاث المزني رضي الله عنه: إنه لا يغان على قلبه، لا يغان عليه، يعني يحصل له شيء من الكتمة والغم وما أشبه ذلك، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يقول استغفر الله في اليوم 100 مرة، هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا؟ ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان عليها بكثرة الذنوب، ولا يهتم الواحد منا بما فعل، ولذلك تجد الإنسان غير مبال بمثل هذا وقليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكثر من الاستغفار، كما قال ابن عمر: إننا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر: رب اغفر لي وارحمني. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم، وأنه لو لم تذنبوا، هذا لفظ الحديث، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ثم لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا حث على أن يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفار، لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين لله عز وجل. وكذلك أخبر فيما رواه أبو داود أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار يعني داوم عليه وأكثر منه، فإنه يفرج عنه الكروب وتوسع له الضيقات ويوسع له في رزقه ورزقه من حيث لا يحتسب. فعليك يا أخي، عليك بكثرة الاستغفار، أكثر من قولك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أستغفر الله وأتوب إليه، وما أشبه ذلك، لعلك تصادف ساعة إجابة من الله عز وجل فيغفر لك الذنوب.